المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه إنك ميت وإنهم ميتون. أيها المستمع الكريم، إذا كنت لزيارة بيت الله الحرام ناوي وإلى سماع القرآن الكريم راوي، فاستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. ندعو الله سبحانه وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنه هو الغفور. الله لي لو كنت بلى قد جاء أليس في جهنم مثوى Oh, له مقاليد السماوات له مقاليد السماوات والذين كفروا

الله أكبر. الله يفتح عليك. فيمك يا محمد. الله يفتح عليك. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربنا وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة حتى إذا جاءوك وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق حتى إذا جاءوها وفتحت وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها عليك يا سيدي. كلام كلام الله أكبر. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا ووعده وأوعدنا يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله الله العظيم. استمعنا من آيات الله البينات، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي كله والمقيم بالناسمية مركز المنصوره. لقد نقل من احدى موجات الاذاعه المحليه اداره خالد الجوهري بميت العابد. اما الشركه العالميه للهندسه الكهربائيه اداره اولاد الجوهري والحاج رضا سيد بميت العابد. من داخل الفراشة الكبرى الضخمة والخدمة الفضائية الممتازة إدارة أولاد جاد، رحم الله أمواتنا وأمواتكم وشكر الله سعيكم.